الراحلون إلى ديار أحبتي. عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، وتركتم جسدي غريبا ها هنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي. كم قلتم ما من فصام أو نوى بين الفؤاد وجسمه يا إخوتي، وإذا بجسمي في هجير بعاده، وإذا بروحي في ظلال الروضة. قلبي وأعلم أنه في رحلكم كصواع يوسف في رحال الإخوة. قلبي ويحرم بالسجود ملبيا، لبيك ربي يا مجيب الدعوة. قلبي ويسعى بين مروة والصفا، ويطوف سبعا في مدار الكعبة. قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى، وأتى إلى عرفات أرض التوبة. الزائرون الزائرون ألا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة. الزائرون ألا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة، فالمسلمون تعثرت خطواتهم، والمسجد الأقصى أسير عصابتي. الراحلون إلى ديار أحبتي، أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، يا مهجتي. الراحلون إلى ديار أحبتي، أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، يا مهجتي. وتركتم جسدي غريبا هاهنا، وتركتم جسدي غريبا هاهنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي. الراحلون إلى ديار أحبتي، أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، يا مهجتي. وتركتم جسدي غريبا هاهنا، وتركتم جسدي غريبا هاهنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي. كم قلتم ما من فصام أو نوى، أو نوى بين الفؤاد وجسمه يا إخوتي، يا إخوتي. وإذا بجسمي في هجير بعاده، وإذا بجسمي في هجير بعاده، وإذا بروحي في ظلال الروضة. الراحلون إلى ديار أحبتي، أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، يا مهجتي. وتركتم جسدي غريبا هاهنا، وتركتم جسدي غريبا هاهنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي. قلبي وأعلم أنه في رحلكم، قلبي وأعلم أنه في رحلكم، في رحلكم. قلبي وأعلم أنه في رحلكم، في رحلكم. كصواع يوسف في رحال الإخوة، إخوتي. قلبي وأعلم أنه في رحلكم، في رحلكم. كصواع يوسف في رحال الإخوة، يا إخوتي. قلبي ويحرم بالسجود ملبيا، قلبي ويحرم بالسجود ملبيا، لبيك ربي يا مجيب الدعوة. الراحلون إلى ديار أحبتي أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي يا مهجتي. الراحلون إلى ديار أحبتي أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي وتركتم جسدي غريبا هاهنا وتركتم جسدي غريبا هاهنا له يحيا هنا في غربتي قلبي ويسعى بين مروة والصفا والصفا طوف سبعا في مدار الكعبة الكعبة قلبي ويسعى بين مروة والصفا والصفا طوف سبعا في مدار الكعبة الكعبة وقلبي ارتوى من زمزم بعد النوى قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى وأتى إلى عرفات أرض التوبة. الراحلون إلى ديار أحبتي أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي يا مهجتي. الراحلون إلى ديار أحبتي أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي يا مهجتي. وتركتم جسدي غريبا هاهنا وتركتم جسدي غريبا هاهنا عجبي له يحيا هنا في غربتي. الزائرون ألا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة يا أمتي. الزائرون ألا بشير قد رمى قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة يا أمتي. فالمسلمون تعثرت خطواتهم فالمسلمون تعثرت خطواتهم والمسجد الأقصى أسير عصابتي.